لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة. فالله عز وجل تولى قسمة الزكاة وبين لنا مصارفها، وأنها ثمانية أصناف، لا يصح للإنسان أن يأتي بصنف تاسع. فإذا أعطى صنفا أو صنفين أو ثلاثة أو خمسة أو ثمانية برئت ذمته ولا تاسع لها. ويحدد لنا المؤلف رحمه الله هذه الأصناف بحيث لا يحيد عنها المرء ولا يعطي سواها. وذكرنا بأن من أفضل الأعمال وأجل القربات بناء المساجد مثلا، ومع ذلك لا يصح أن تبنى المساجد من الزكاة، ولا أن تفرش أو تكيف أو تطبع فيها المصاحف أو غير ذلك من أعمال البر، وإنما أصناف ثمانية هم المعنيون والمقصودون بصرف الزكاة إليهم دون غيرهم، فلا يصح أن تعطى لسواهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، فهم ثمانية أصناف. ثمانية أصناف لا تاسع لها. لو أراد إنسان أن يعطي صنفا تاسعا لقلنا إنك لم تؤدي الزكاة، لم تؤديها لأنك صرفتها على غير مصارفها. قال: بنيت رباطا لطلبة العلم. قلنا: هذا من أفضل الأعمال، ولكن لا يصح أن يكون من الزكاة. قال: أجريت ماء، حفرت بئرا في مكان محتاج. قلنا: لا يصح لأنه ليس من مصارف الزكاة. نعم. لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقنبات. لا يجوز صرف الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية من أي أو في أي عمل من أعمال البر. فمن أعمال البر مثلا بناء المساجد لا يجوز، ومنها حفر القناطر لا يجوز، ومنها سد الثقوب والشقوق. قلنا: لا يجوز لأن هذا وإن كان عمل بر وفعل طاعة يثاب المرء عليه، إلا أنه ليس من مصارف الزكاة. وتكفين الموتى كذلك من أفضل الأعمال وأجلها تكفين الموتى. إذا ميت فقير تشتري له كفن، وتعمل على تهيئة التجهيز والتغسيل والدفن، هذا من أفضل القربات، ومع ذلك لا يصح أن يكون من الزكاة. نعم. ووقت المساجد وغيرها من جهات الخير، وكذلك طباعة المصاحف أو شراء مصاحف من الزكاة ووضعها في المساجد، نقول هذا العمل لا يجوز، وإن كان شراء المصاحف من أفضل القربات ومن أنبل الطاعات. نعم. لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، الدليل على ذلك ما ورد في النص، إنما الصدقات يعني الصدقات الواجبة وهي الزكاة للفقراء والمساكين إلى آخره، يعني الأصناف الثمانية، أما غيرهم فليس للإنسان أن يجتهد، ليس له أن يجتهد في حفر بئر من الزكاة، وليس له أن يجتهد في بناء رباط من الزكاة، وليس له أن يجتهد في بناء المسجد أو في شراء مصاحف أو غير ذلك. نعم. أهلهم الفقراء. نعم. وهم أشد حاجة من المساكين. الصنف الأول من الأصناف الفقراء، وهم الذين حاجتهم شديدة، لا يملكون شيئا أو يملكون شيئا قليلا. نعم. لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فلا، لأن الله عز وجل بدأ بهم فقال إنما الصدقات للفقراء، فبدأ بالفقراء قبل غيرهم، وهذا دليلا على أهميتهم. نعم. فهم لا يجدون شيئا من الكفاية، يعني تعريف الفقراء ما يجدون شيئا أو يجدون لكن نزرا قليلا لا يكفي. نعم. فهم لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعد الكفاية دون الأشياء، أو يجدون بعض الكفاية لكن أقل من النصف، يعني إذا كان حاجة الإنسان 1000 عنده إمكانيات في 400، إذا كان حاجة الإنسان 500 عنده إمكانيات في 200، أقل من النصف. نعم. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. يقول هنا إنسان أراد أن يتفرغ، هو قادر على الكسب، لو اشتغل لوجد من يعطيه مبلغ، لكنه قال أريد أن أتعلم وأن أتفقه في الدين وأن أتزود من العلم والمعرفة، فتفرغ لذلك ولم يمكن الجمع بين طلب العلم والتكسب، ففي هذه الحال يعطى من الزكاة لأنه فقير، وإن كان قادرا على التكسب لكن تفرغ لما هو أهم وهو طلب العلم والتفقه في الدين. أما لو تفرغ للعبادة قال أريد أن أنأى عن العمل وأتفرغ للصلاة والصيام وأتفرغ بالذكر وتلاوة القرآن، هل يعطى؟ لا، لأن العمل يعتبر عبادة، فليس له أن ينبذ العمل لأن هذا يشجعه على البطالة. لكن الصنف الأول اللي مر بنا لا يريد أن يتفرغ للعبادة، وإنما يريد أن يتفرغ لطلب العلم، للتزود من المعرفة، للتفقه في الدين إلى آخره. نعم. والثاني المساكين. الصنف الثاني المساكين، يعني أعلى حالة من الفقراء. الفقراء ما يجدون شيء أو يجدون شيئا قليلا أقل من نصف الكفاية، هؤلاء أحسن حالا منهم، لكنهم لا يجدون كفايتهم، بل يجدون أقل من الكفاية وهم أحسن أحسن حالا من المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، هؤلاء هم المساكين. نعم. والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية، يجدون أكثر الكفاية لكن ما يجدون الكفاية كاملة، يعني يحتاج الإنسان إلى 500 ريال في الشهر، يجدون 400، يجدون 300، يعني أكثر من النصف، يحتاج إلى 1000 ريال، يجدون 800، يجدون 700، يعني أكثر من النصف وأقل من الكفاية الكاملة، هؤلاء نسميهم المساكين. نعم. فيعطى الصنفان تمام كفايتهما ما أعدتهما سنة. فيعطى الصنفان، يعطى الصنفان، الصنفان هما الفقراء والمساكين. رفعه بالألف لأنه مثنى وهو نائب فاعل. فيعطى الصنفان تمام الكفاية، يعني إذا كانت الكفاية 500 ريال والأول يجد 200، نكمل له 300 لأجل يكون 500. إذا كان يحتاج إلى 500 ويجد 700، نكمل له 300 لأجل تكون الحاجة كاملة. إذا كان يحتاج إلى 1000 مثلا ويجد 700، نكمل له 300. فيعطى الصنفان تمام الكفاية مع عائلتهما، كل واحد مسؤول عن عائلة. ما نقول إن فلان من الناس يكفي مبلغ، ما علينا من زوجته، ما علينا من أولاده، بناته، أسرة، لا لا نقول هذا، وإنما نعطيه ما يكفيه هو وعائلته، لأنه مسؤولا عنهم ما يكفيه لمدة سنة، وبعد السنة سيجعل الله هناك فرجا ومخرجا. نعم. ومن ملك ولو بالأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. من ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته، إنسان عنده مزرعة لكن ما تدخل، ما فيها دخل يكفي بحاجته، يعطى من الزكاة ولو كان يملك المزرعة. إنسان يملك ورشة يشتغل فيها لكن دخلها أقل من الحاجة، إنسان يملك دكان، يملك سيارة يشتغل فيها تاكس، يشتغل فيها سيارة أجرة، لكن الدخل أقل من الحاجة، فيعطى ولو قلنا إنه غني، يملك المزرعة، يملك الأرض، يملك البيت. إنسان عنده بيت وأجره، وأجر في البيت على سبيل المثال 10,000 ريال، لكن يحتاج في السنة إلى مصاريف يحتاج إلى 15,000، فالبيت هذا لا يكفي، والذي يملك البيت يقال إنه غني، ومع ذلك حيث أن البيت لا يكفيه يعطى من الزكاة، لأن الدخل لا يقوم بحوائجه ولا يسد ما عليه من احتياجات. نعم. والثالث الآمنون عليها. الثالث من الأصناف، يعني الفقراء المساكين، الثالث العاملون عليها، الذين يعملون في الزكاة، الذين يرسلهم الإمام إلى فلان من الناس، خذوا زكاة فلان، خذوا زكاة غنمه فلان، خذوا زكاة إبله فلان، خذوا زكاة مزرعته، ما فيها من حبوب وثمار، ما لديه من ذهب، ما لديه من فضة. فالعاملين اللي يرسلهم الإمام هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كان الواحد منهم غنيا، لأننا إذا ما أعطناهم من الصعب أن نجد من يذهب لأخذ الزكاة من أربابها وتسليمها لمستحقيها، فهم يعطون مقابل العمل ولو مع غنى. نعم. وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها ليحفظونها، وكتابها ليكتب فلان يملك أو نتج من مزرعته 610 كيلو من البر فيها نصف العسر، فيها ربع ثلاثة أرباع العسر، فيها كامل العسر. فلان ملك 61 من العسل فيها العسر، فلان ملكا كذا من الركاز فيها الخمس قليل أو كثير. فهؤلاء الكتاب والحفاظ والجبات يعطون مقابل عملهم. وقسامها الذين يستلمونها. فلان من الناس عنده 400 راس من الغنم يخدمه أربعة، وفلان من الناس عنده 1000 راس من الغنم يخدمه 10، وفلان من الناس عنده 40 من البقر يأخذون منه مسنة، وفلان من الناس عنده 5 من الإبل يأخذون مشاة. اجتمع عندهم 10 و4 و6 و8 و5، بعدين يقسمونها. فلان يستحق 1، فلان يستحق 2، فلان 3، فلان 4، فلان 5، يتولون القسمة. فهم يعطون من الزكاة مقابل عملهم. وشرط كونه مكلفا مسلما، اشترط أن يكون مكلف، لأن هذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان مؤهل شرعا. أما إذا كان غير مكلف، طفل ما يصير، إذا كان مجنون، طفل غير مميز أو طفل غير مكلف ومجنون غير عاقل، لا يصح تكليفهم بالعمل في الزكاة لأنهم غير مكلفين. وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا، لأن هذه تحتاج إلى أمانة، لأنه ربما يعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق. فلا بد أن يكون مكلفا، ولا بد أن يكون مسلما، ولا بد أن يكون أمينا. من غير ذوي القربى. من غير ذوي القربى، لأن ذوي القربى وهم قربى النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم لا يصح إعطاؤهم من الزكاة. ويعطى قدر أجرته منها ولو غني. يعني لو اختار ولي الأمر شخصا لديه مال كثير وقال اذهب وخذ من فلان ومن فلان ومن فلان الزكاة، خذ من أهل مكة، خذ من أهل جدة، خذ من أهل الطائف، فيذهب ويأخذ ويوزع ويعطى هو مقابل أتعابه، مقابل الخدمات اللي قدمها، مقابل الأخذ والتوزيع والتقسيم والكتابة وغيره، ولو كان غنيا، لأننا لم نعطيه لفقره، وإنما أعطيناه مقابل عمله. ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها. ويجوز كون حاملها اللي يحملها والراعي ممن منع. يعني استاجرنا سيارة، يجوز أن تكون السيارة لغير مسلم، السيارة يجوز أن تكون لغير مسلم، ويجوز أن تكون السيارة لأي واحد، لأي شخص ممن لا يصح إعطاؤه الزكاة لغنى أو لسبب آخر. فالحامل والراعي يعطى ولو كان من غير المستحقين لها. السلف الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة يعطون تقريبا لهم، ويعطون استجلابا لهم، ويعطون لأجل أن يكون في ذلك نصرة للإسلام والمسلمين، أو لأجل إقناع من لم يؤدي الزكاة ليؤديها، أو لأي سبب يراه ولي الأمر. هؤلاء اسمهم المؤلفة قلوبهم، يعني نعطيهم طمعا في المنفعة المترتب على ذلك. يعني فلان من الناس عنده زكاة وما أعطى، وصعب علينا أخذ الزكاة منه، فإذا أعطينا هذا الشخص تمكن بجاهه بمركزه بقوته أن يقنع ذلك الشخص بأداء ما عليه. وهذا الصنف لا يعطى إلا عند الحاجة إليه. فعمر رضي الله عنه وعثمان رأوا أن الإسلام ليس بحاجة إلى هؤلاء الأصناف، فلم يعطوهم شيئا. وعدم إعطاء عمر وعثمان رضي الله عنهم ليس دليلا على إسقاط حق هذا الصنف، وإنما دليل على عدم الحاجة إليه. نعم. في وقته هو السيد المطاع في أسيرته، بحيث إننا إذا أعطيناه أمر ونهى بما فيه مصلحة. نعم. ممن يلجى إسلامه أو كفر شره، نعم. أو يلجى بأقيته قوة إيمانه أو إسلام نذيره، نعم. أو جبايتها ممن لا يؤديها، أو جباية الزكاة ممن لا يؤديها، نعم. أو دفع عن المسلمين، أو دفع شيء عن المسلمين، نعم. ويعطى ما يحصل به التعليم، ويعطى ما يكون به الاستجلاب فقط دون زيادة، ما يكون به التعليم فقط دون زيادة، نعم. فترك عمر وعثمان وعلي إطاعهما لعدم الحاجة إليه. عمر رضي الله عنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم، وأبو بكر أعطاهم، والنبي وعمر رضي الله عنه قال لا داعي لذلك، وعثمان قال لا داعي لذلك، وعلي رضي الله عنه قال لا داعي لذلك، لأننا لسنا بحاجة إليهم، والإسلام عزيز بدونهم، فلم يعطوهم شيئا. نعم. لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سعمهم، لعدم الحاجة إلى المعلقة قلوبهم في خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي، لا لسقوط سهمهم، لأن سهمهم كافٍ، لكن لسنا بحاجة إليه. نعم. فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف، يعني يرد على الأصناف الأخرى. فإن تعذر الصرف عليهم، يعني على المؤلفة قلوبهم، يعطى أو تعطى حصتهم بقية الأصناف، الفقراء، المساكين، الغارمين في سبيل الله، ابن السبيل، في الرقاب، إلى آخره. نعم. الخامس الرقاب. الخامس الرقاب. الرقاب. الصنف الخامس من أصناف الزكاة الرقاب. وهم يعني أهل الرقاب هم المكاتبون. المكاتبون بمعنى أن يكون لدينا شخص رقيق ويريد أن يشتري نفسه من سيده بألف ريال، على أساس أنه يدفع للسيد كل شهر 100 ريال. دفع في شهر محرم، دفع في شهر صفر، في شهر ربيع الأول، ليس باستطاعتي الاستمرار، ثقل عليه الدفع، فيعطى المكاتب من الزكاة، وإن كان قويا وإن كان جلدا وإن كان يعمل، فيعطى من الزكاة لتسديد ما عليه من أقساط متعلقة برقبته. نعم. الخامس الرقاب وهم الكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لأجله أو وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على ولو مع قدرة عجز عن السداد، ولو كان يقدر على التكسب، يقدر على التكسب، لكن دخله باليوم 10 ريالات، دخله باليوم 15 ريال، وهو مطلوب أن يسدد 100 ريال، ما عنده 100 ريال، فيعطى لأجل وفاء ما عليه من دين ولو كان قادرا على التكسب، لأن التكسب هذا ما يخلو. نعم. ولو مع قدرتي على التكسب، ولو قبل حلول نجم، ولو قبل حلول نجم، يعني مثلا القسط ما يحل إلا في رمضان، والإنسان يريد أن يزكي في شعبان، يعطي هذا المكاتب ولو أنه لم يحل النجم، يعني القسط بعد، هو يحل عليه القسط في شهر ذي الحجة، والإنسان يخرج زكاته في رمضان، فتعطيه من الزكاة التي أخرجتها في رمضان ولو كان القسط المستحق عليه لا يجب إلا في ذي الحجة ولو لم يحل نجم. نعم. ويجوز أن يشترى منها رقبة لا تتعلق عليه. ويجوز أن يشتري منها يعني من الزكاة رقبة لا تعتق عليه. عندنا رقبة تعتق ورقبة لا تعتق، وأنا أوضح ذلك بالتمثيل. فلان اشترى رقبة تعتق عليه، وفلانا اشترى رقبة لا تعتق عليه. أنا ذهبت إلى زيد من الناس، وطلبت منه أن أشتري الرقيق الذي لدي، واشتريته، ثم بدا لي أن أعتقه. مجرد الشراء ليس له علاقة بالعتق. كان عند زيد من الناس ثم كان عندي، اشتريته، فبالأمس كان مولا لزيد، الآن مولا لي أنا الذي اشتريته. أنا بالخيار إن أعتقته أو لم أعتقه، إن بعته، إن كاتبته، أتصرف في هذا البيع كيفما شئت. هذه الرقبة لا تعتق على الإنسان. مسألة ثانية أمثل بالرقبة التي تعتق عليه. العبد أقام دعوى على سيده، قال إن سيدي أعتقني، إن سيدي أعتقني. السيد أنكر العتق، قال لم أعتقه. القاضي سأل العبد ألديك بينة؟ قال نعم لدي بينة. قال له القاضي أحضرها عيشة. فأحضر ذلك الرقيق محمد من الناس، قال إن محمد يشهد أن سيدي قد أعتقني. فقال القاضي أحضره. حضر محمد وأدلى بشهادته أمام القاضي. قال سأله القاضي ما هي الشهادة التي لديك؟ قال أشهد أن فلانا السيد أعتق عبده الرقيق فلان بوجه الله تعالى، وأنه أصبح حرا بعد الرق. لسبب من الأسباب ردت الشهادة، يعني القاضي لم يقتنع بشهادة محمد. أنتم معنا الآن؟ ماشي الآن؟ القاضي لسبب من الأسباب رد شهادة محمد، بقي العبد في الرق. قام محمد واشترى ذلك العبد، فبمجرد شرائه يعتق، لأن لديه شهادة أنه حر، أليس كذلك؟ واضح الآن ولا أعيد؟ الآن الخطوات ماشية؟ في المثال الأول، أنا اشتريت الرقيق الفلاني وبقي في ملكي، فأنا بالخيار إن شئت أعتقت، وإن شئت رددت، كاتبت، دبرت، إلى آخر من الأعمال، وإلى آخر ذلك من الأشياء التي يجوز لي أن أعملها. هذا العبد أو الرقيق لا يعتق علي. المسألة الثانية، لا، لدي شهادة أن سيده قد اعتق، لكن لسبب من الأسباب، لعدم قناعة القاضي لكذا لكذا من الأسباب، ردت شهادتي، لم تؤخذ بعين الاعتبار، ردت فأصبحت لا قيمة لها. قمت بشرائه، فكيف أشتري شخصا وأنا أعرف أنه حر بمجرد شهادتي السابقة؟ فهذا يعتق عليه. فنقول إذا اشترى عبدا من الزكاة لا يعتق عليه جاز ذلك، وإذا اشترى عبدا من الزكاة يعتق عليه لم يجز ذلك، لأنه اشترى حر لا يصح بيعه وشراؤه. واضح المثال؟ نعم. أعد العبارة. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه. ويجوز أن يشتري من الزكاة رقبة لا تعتق عليه، أما إذا اشترى رقبة تعتق عليه بمجرد شرائه لها لكونه شاهدا أن هذه الرقبة رقبة حر ولكن غدت شهادته فهذا لا يجوز. نعم. ويجوز أن يشتري رقبة لا تعتق عليه فيوثقه بقول ابن عباس، ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، يعني أسير مسلم عند كفار مسكوا قالوا لا نمكن إطلاقه إلا بفدية، لازم يعطينا 1000 ريال، لازم يعطينا 500 ريال، لازم يعطينا أكثر عقد، فيجوز أن يفك من الزكاة الأسير المسلم، تدفع فدية لفكاك أسره. نعم. لأن فيه فك رقبة من الأسر، لأنه أسير، لأنه أسير لا يتصرف بنفسه، فإذا دفعنا هذه الفدية حصل فكه من الأسر. نعم. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه. لا أن يعتق قنه أو مكاتبة، هذه مسألة جديدة ننتبه لها. أنا عندي أرقة، أنا عندي أرقة 5 أو 6، ولدي مسؤول عن زكاة، لدي 5000.